جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل قل بعض الأئمة يسجد للسهو في كل صلاة ويقول إن ذلك احتياطا لسهو المأمومين. لا هذا زيادة في الصلاة والزيادة في الصلاة مثل النقص فيها وليس هناك شيء اسمه احتياطا يعني عمدا هذا من باب الوسوسة وإحداث في الدين ما ليس منه هذا زيادة في الصلاة ما ليس منها والزيادة في الصلاة مثل النقص فيها وخطأ كبير وغلط ولا يجوز هذا العمل أبدا هذا وسواس من الشيطان من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ما يشرع سجود السهو إلا لزيادة أو نقص متأكد بعد أن نعدل النقص نكمله أو شك ما عدا ذلك فلا يسجد كل صلاة هذا زيادة في الصلاة والزيادة تبطلها أبدا الزيادة في الصلاة عمدا تبطلها. قل السائل إذا قال الإمام في الركوع سبحان ربي الأعلى ثم تدارك وقال سبحان ربي العظيم قل هل عليه شيء؟ ما دام أنه استدرك وقال سبحان ربي العظيم قبل أن يرفع فليس عليه شيء ليس عليه شيء قل لكن حنا نقول لو نسي ثم استمر لكن لو سجد فلا حرج في هذه الحالة مثل لو قرأ القرآن وهو جالس للتشهد أو قرأ التشهد وهو قائم هذا لو سجد لا بأس وإلى المسجد فلا حرج ما دام أنه استدرك ما نقول استمر لا لما قام يريد أن يقرأ الفاتحة نسي وشرع التحيات لله والصلوات ثم بعد تذكر قرأ الفاتحة هذا نقول إن سجدت فلا حرج وإن لم تسجد فلا حرج. نعم. قل السؤال ما هي صفة سجود التلاوة في الصلاة وفي غيرها؟ السجود تكبر ثم تسجد سواء جالس في الأصل أو قائم في الأصل على أي حال على طول تكبر ثم تسجد سبحان ربي الأعلى وإذا أتيت بالذكر المشروع اللهم إني لك سجدت وإليك أنبت وبك أمنت وعليك توكلت إلى آخره والذي يريد أن يحفظه موجود في لعله في كتب الفقه وفي أنا متأكد أنه موجود في تفسير ابن كثير عند في سورة صاد عند سجدة الشكر مذكور الأثر الذي ذكر في هذا الدعاء فالمهم إذا رفعت رأسك إذا كنت يعني سجود تلاوة ولست في الصلاة إن سلمت لأن بعض العلماء يقول إنها مثل الصلاة تكبر إذا سجدت وتكبر إذا قمت وتسلم وبعضهم يقول لا تكبر في البداية يكفي هذا إذا كنت في غير الصلاة أما إذا كنت في الصلاة وخاصة إذا كنت إمام يجب أن تكبر قائما وقاعد ساجدا وقائما من أجل يدرون ويشعرون المأمومين بسجودك وقيامك. نعم. قال السائل إذا كان إنسان في سيارته ومر بآية سجدة فماذا يفعل؟ يومئ بسجود إيمان هكذا يومئ ولو لم ينحرف ولا شيء لأنه يجوز أن يصلي نافلة وهو في سيارته مسافرا إذا لم يشغله ذلك وسجود وركوع بالإيمان ولو لم يستقبل القبلة ما دام نوافل أما الفريضة لا يجب أن ينزل على الأرض ويصلي. يقول السائل الصلاة ما بين الأذان والإقامة هي ركعتين أم أكثر؟ الصلاة إيش؟ التي مستحبة بين الأذان والإقامة هل هي ركعتين أم أكثر؟ كل ما صليت فهو خير لك، كل ما زدت فهو خير لك. ما سمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل أريد مرافقتك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة. قلنا إنه كل ما تستطيع صل، كل ما تستطيع تجد فراغ ورغبة وقوة ونشاط صل، فإنك تجد ذلك. يقول السائل أنه كان في أمر ما في البارحة ونسي أن يصلي العشاء ولم يتذكر إلا العصر فصلاها عصر اليوم، هل يلزم أن يعيد الصلوات الماضية التي هي الفجر والظهر؟ لا، ما دام انه ناسي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قوله تعالى واقم الصلاة لذكري، ما عليك إلا الصلاة التي نسيتها، أما الصلاة الأخرى مضت في وقتها الحمد لله. تعطر في بدنك قبل أن تحرم ولا يمس ثياب الإحرام، وأما بعد الإحرام فلا تمس طيبا ولا تشم عمدا أبدا. بعد ما تنوي الإحرام خلاص، إذا لبيت تجنب الطيب. نعم، بسم الله. السلام عليكم. سؤال يقول هل يجوز للإنسان أن يشغل في بيته مقطعا صوتيا فيه التكبير في أيام العشر؟ هذا إذا قصد من باب التذكير لأهل البيت مع إرشادهم إلى أنهم هم يفعلون ذلك فهذا طيب، ذكر الله محمود فيه على أي صفة كانت. أما إذا كان يريد أن هذا المقطع يصير ينوب عنهم، لا، ما ينفع ينوب عنكم. باب التذكير قراءة القرآن كذلك طيب، يعني البيت يعمر بذكر الله ما في مانع، لكن ما معنى نستغني به، أنت مسؤول ومجازا ومثاب على ما تعمل أنت. نعم. قل سأل ما هي صفة صلاة الاستخارة ومتى يكون الدعاء؟ ركعتين غير الفريضة كما أرشد عليه الصلاة والسلام، أي ركعتين تصليها ثم تدعو بدعاء الاستخارة تحفظه وتدعو به، ترفع يديك وتقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تدعو بدعاء الاستخارة ثم تختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالتأمين، ثم بعد ذلك إن شاء الله يطمئن قلبك إلى فعل الشيء أو تركه. فإن كان لا زال عندك تردد فلا بأس أن تعيد الاستخارة، تصلي أيضا في يعني مرتين أو ثلاثة وأكثر. ذكر أن عمر رضي الله عنه مكث أياما طويلة يستخير الله في أمر من الأمور. ولا تنسى الاستشارة لأن ترجح عندك، لا خاب من استخار ولا ندم من استشار، الاستشارة طيبة أيضا، لكن تستشير إنسان يعرف هذا الشيء الذي تريده، ولا تستشير إنسان تريد أن يشير عليك بالذي أنت يعني كنت ناويه، لا، تستشير إنسان ذو حكمة وذو معرفة وتريد أن تأخذ برأيه إذا ترجع عندك مع الاستخارة. نعم. يقول السائل يقول إذا نويت الحج ولم يكن معي تصريح الحج وذهبت إلى مكة وتعديت الميقات وأنا لابس الثوب ماذا يجب علي في ذلك؟ إيش؟ وش يقول؟ إذا نويت الحج ولم يكن معي تصريح دخول الحج. هذا أنا قلت لكم مثل هذا السؤال لا تجيبه، اللي ما معه تصريح ويبغى يلبس ثوبه يسأل غيري، أنا ما الأمور هذه ما دام الدولة قالت لا تحجون إلا بتصريح، وهذا أمر من ولي الأمر يريد التخفيف على الأمة، ما قصده يمنعكم من الحج، يريد التخفيف عن الأمة، فإن كنت ما لم تحج الفرض تقدم للحملات إذا كنت تستطيع، وإذا عجزت أمرك إلى الله. أما إذا كان نفل فاترك الأمر، اشتغل بعبادات أخرى وخفف عن الناس، وإن شاء الله تعالى تحج مرة ثانية بدون حيل وبدون مخالفة. والعلماء الكبار يقولون من فعل هذا الشيء فقد خالف أو عصى ولي الأمر. نعم. يقول السائل: هل يصح أن يقول في سجود السهو ربي ذكرني إن نسيت؟ إيش؟ هل يجوز له أن يقول في السجود؟ إيه. لا، سجود السهو ليس له دعاء خاص أو ذكر خاص أبدا. سبحان ربي الأعلى ثلاثة وأكثر، وتدعو بما شئت مثل غيره من السجود، لأنه يقول سجد النبي صلى الله عليه وسلم مثل سجوده أو أطول. يعني لا تظن أنه أي كلام بس اسم سجود، لا، مثل سجودك في الصلاة أو أطول أيضا. سبح وادع الله، لكن ما في شيء خاص، مثل ما يقول بعض الجاهل يقول سبحان الذي ما يسهو ولا ينهو، لا، هذا ما ورد شيء. نعم. يقول السائل: أنهم جاءوا من اليمن إلى المدينة مباشرة للحج، هل يلزم أن يرجعوا إلى يلملم أم من أين يحرمون؟ لا ما يلزم، يلزمهم يحرمون من ميقاتنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت وعددها للبلدان قال هن لهن، لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. أنت من أهل اليمن تعديت يلملم، جئت للمدينة، تريد أن تذهب إلى مكة، أحرم من ذو الحليفة ميقات المدينة. لو تعديت لزمتك الفدية أو ترجع. أنت من مصر، ميقاتك لو جئت من هناك على الخط على الساحل أو بالطائرة أو بالباخرة فميقاتك من رابغ مثلا، لكن جئت للمدينة أحرم من ميقات المدينة، وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.